الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسم اليوم يا بناتي في اسم اللي في مختصر فقه الأسماء الحسنى القاهر القهار. ورد اسم القهار في كم موضع؟ ها؟ من الأب 6 سنتي ما شاء الله قوة إلا بالله. معك الكتاب ولا إيه؟ لسه طيب يا شباب. ورد القهار في 6 مواضع من القرآن، وورد القاهر في كم موضع؟ واحد. موضعين. والاثنين في سورة إيه؟ الأنعام. نعم. قال ربي سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. وقال في الموضع الثاني وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم إيه؟ نعم، ويرسل عليكم حفظه. ماذا تعني القهار؟ قال لك القهار صيغة مبالغة من القاهر، ومعناهما الذي قهر جميع الكائنات، كل الكائنات خضع لله. يعني نقول خضع، وذلت له كل المخلوقات. تقولي أنا ما ذلش لحد إلا لله الواحد الأحد، لأن أنت ناصيتك بيدي، أنت من فيك حكم، أنت نحن جميعا عدل فينا قضاء، يحصل يحسن ما يحصل، لا يسأل عما هم يسألون. ولذلك ذلت له جميع المخلوقات، ودانت لقدرته، ودانت لقدرته ومشيئته العالم العلوي والسفلي. لا شيء يحصل في ذلك الكون إلا بقدرته، لا شيء يحدث في هذا الكون إلا بقدرة القاهر القهار. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بتقولي تستعجلي وعايزة تعملي، تقول لك ما تستعجليش، ده كله بقدر الله القاهر قادر. علشان كده اعلمي أن الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وما لم يشأ، ولذلك لا يحدث حادث إلا بقدر القاهر القهار، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحان الله. تقولي والله إذا لو كنت خرجت كذا وعملت كذا، والله لو يا بنتي والله كله كان يحدث، لأن ربي سبحانه وتعالى القاهر القهار، كل هذا الشيء مقدر معاه، وكذا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. القاهر القهار دليل يدل على أن جميع الخلق فقراء إلى الله، وجميع الخلق عاجزون لا يملكون شيء، ملكيش لنفسك نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. ولذلك تقولي مثلا إيه؟ والله أنا نفسي كذا وعمل كذا وأنا هزبط، وتعالي تزبطي لنفسك كذا أمور كذا يبقى كذا. أقول لك يا بنتي ده الأمر بيد الله، اهدي وارضي واعلمي أن القهار كله بإذنه، لا يحدث شيء إلا بإذن الله عز وجل. فكله إذا شاء الله كان، إذا لم يشأ فعشان كده ما تغليش بقى، ما تقعديش بقى تغلي أنت بتغلي على الفاضي، لأن الذي كله بيده القدر من؟ القاهر القهار لكلنا، ناصيتنا بيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بما إن ربي سبحانه وتعالى قهار، وكونه ربي سبحانه وتعالى هو القهار القاهر، قال لك يستلزم هالآية، يستلزم إيه بناتي ده؟ بل هو القهار لكل العباد، وكل العباد في أذلة لرب العالمين، ومقهورين لله رب العالمين، وكل شيء ماضي فيه بحكم رب العالمين. هذا يستوجب قال لك إيه؟ كمان حياته، لأن مش ممكن يعمل كده لو كان إيه؟ حي قيوم لا يموت، وكمان عزته، وكمان قدرته عزيز. احنا ايه اللي بيريد العزة مهما كان زليل في الدنيا، بيريد العزة لمين؟ لمن العزة؟ لله ولرسوله ولمن؟ نعم. يبقى هنا نقول إذا كان ربي سبحانه وتعالى قهارا فهذا يستلزم ثلاث أمور. يستلزم كمال حياته، لأن كل الناس مقهورة لله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل الأمور دي بتحدث بإرادة ربي، يبقى ربي لابد أن يكون إيه؟ حي القيوم، لا ينام ولا يأخذه الإيه؟ ولا تأخذه السنة. كيف يدبر هذا الكون كله إلا ربي سبحانه وتعالى؟ كمال حياته مدبر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مش ده تدبير؟ كيف يدبره إلا إذا كانت حياته حياة إيه؟ كاملة كمال. وأما الثانية إنه بما إنه قهار يدل على كمال عزته وقدرته، وكمال قدرته عزيز لا يغلب، قوي لا يقهر، غالب. إذا أراد الأحد أن يغلب فلا يكون الغلبة إلا إذا أراد من أراد له رب الغلبة. إذن يبقى كمال حياته، اثنين كمال عزته، ولا بد أن يكون كمان كمال قدرته. قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل، والله على كل شيء إيه؟ قدير. قادر، قادر يحول بلاء إلى عافية، قادر يشفي المريض. سبحان ربي بلدي. عجبتني قصة حقيقية، مش قصة يعني، واحد بيحكي واحد شيخ يعني، يعني شيخ حمل قرآن كتاب ربي، إمام مسجد، كان إمام مسجد بيحب يروي هذا الإمام. بيقول إيه؟ يقول مرضته، كان إمام مسجد في بلد ما، كان في جدة تقريبا يعني، يقول يعني أصبت في كبدي إصابة شديدة جدا، فلفيت على المستشفيات هناك فكلهم قالوا لي هي الباقي شهر. طب أعمل زرعة كبد؟ لا، مش هتقدر تعمل زرعة كبد، الأمر لأنه حصل تليف في الكبد، حصل تليف في الكبد، وبعد تليف في الكبد كمان انتوا عارفين بيحدث فعلا كده، انه ممكن بعد تليف في الكبد يحصل هذا، يجيله المرض ده. قالوا له يعني المسألة هو شهر، ارجع بقى بلدك وقعد وسط عيالك وكان لك أب أو أم معاهم وعرفهم الحقيقة عشان يبقى الأمر. فكان الأمر لابد أن يستوي أنه هو يعلم الأب والأبو، يعني يعلم أبيه، يعني يعلم يقول لأبوه أن أنا حصل كذا كذا. ف جاء استخدم أجاله أبوه يعني، وبعدين قال له يا أبي أنا موضوع الأمر كذا كذا كذا كذا، وهو الطباء كلهم في المستشفيات هنا قالوا حتى زراعة الكبد لا تحدث لأن الأمر منتهي مدمر، والتحليل أهي والفحص أهي وقدامي شهر. فالأب قال له إيه بقى؟ قال له طيب، شوف الأب، قال له طيب ما دام قدامك شهر، شوف الأب قال له ما دام قدامك شهر انشغل بقى بالوعي لربك، مع انه هو امام مسجد وامام بيقرأ القرآن بيهم، يعني انشغل بالله عز وجل، الشهر ده انشغل بالله عز وجل، اقفل عليك اوضة واقعد معاه كتاب ربي، اقرأ وتدبر. فيقول وسبحان الله فعلا قعد الشهر ده منقطع يقرأ ويتدبر، يقول ان مر الشهر ده ويقول له معايا عسل نحل وحبة البركة ويركب ونصفة معيش أكتر منهم. فبيقول لما مضى الشهر قلنا إيه؟ نعم؟ ها؟ وماء، نعم. فبيقول إنه جاء هنا، جاء هنا بقى وقال يروح مستشفى اللي هي في القاهرة يعمل بقى، هل في إمكانية؟ هل في تحسن شوية؟ يمكن يكون ربنا هو بقى والرجل ده كان بيعمل الخير يعني. فكان بيقول يا ربي، فبيقول ده كان بينجي ربي، يقول له يا ربي اللهم انك تعلم ان انا كنت بحب الخير جدا وانا كنت لاهب للخير، يا ربي انت تعلم ان انت ليس لي رب سواك، وانا واقف على عتابك واقف على بابك وفقير متذلل اليك. فضل يتذلل الى الله عز وجل وراح بقى هنا في ذهب عشان يعمل اللي هو التحليل عشان في امكانيه لتغيير فصل في الكبد ولا كذا وكذا. فمسك اللي هو المسك عمل بقى تحليل جديده، اشعاعات جديده. فالراجل اللي هو الدكاتره قالوا له في المستشفى ايه؟ انت مزروع لك كبد جديد، كبد جديد. انت عملت عمليه؟ لا، بس انت مزروع لك كبد جديد. كبد جديد ما فيهوش حاجه ابدا، ما فيهوش اي شيء، كابل جديد غمض. فسبحان الله، طب نعمل في مكان تاني، طب نعمل في مكان، ابتدى طبعا مش مصدق، مش مصدق ابدا. فاخذ التحاليل الجديده ورجع تاني لمكان شغله اللي كان بيشتغل فيه جدا، ورجع لمكان شغله هناك وعرض التحاليل على الاشعات الجديده، على اللي هي نفس الاشعات القديمه اللي كانت موجوده وعملها في اكتر من مركز. فقال له هذا كبد جليد مزروع جديد، سبحان القادر. من قادر؟ المريض قادر ربنا يشفي، المريض قادر ربنا يشفي، البلاء ربنا قادر يرفع، الافكار بشديد ربنا قادر يبدل حزن فرح، لانه قادر يا احبائي قادر. الامر العسير عليك شديد عليك قادر ربنا يبدله، تلاقيه ميسر، تبقي انت خايفه ان الامر شديد معلقه فيه، والله كريم وربي كريم سبحانه وتعالى يبدل اطراحك افراح، ويبدل كربك وهمك فرح، ويبدل حزنك سعاده. قادر يا بناتي سبحانه وتعالى قادر وحده. ولذلك انك ربي يستلزم انه بما ان ربي هو القهار القاهر لعباده يستلزم كمان حياتك، لانه كيف ينام او تاخذه سنه وهو كل الكون ده هو القائم عليه، يبقى يستلزم كمان حياتي، ويستلزم كمان عزتي وغلبتي، ويستلزم كمان قدرتي. اللي انت ما تتصوريش انه ممكن يحصل ممكن يحصل، اللي انت ما تتصوريش انه ممكن يحدث ممكن يحدث، لان هو يقدر ونحن لا نقدر، لان ربي القادر سبحانه وتعالى. وهذا يعد شهيرا من شواهد وحدانيته، بما انه يبقى ده دليل انه وحداني، يعني هو اللي يملك كله، يبقى هو الاحد الواحد الفرد الاحد ولا لا، سبحانه وتعالى الواحد. ودليل من دلائل تفرده بالالوهيه وبطلان الشرك واتخاذ الند لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك دليل قول ربي قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونها اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعل الله شركاء خلقوا كايه فخلق فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد دايما كلمة القهار تيجي مع كلمة ايه الواحد، يبقى هو الواحد الا في سورة ايه الرعد. فلما تيجي تنظري الى هذا الامر سبحانك يا رب العالمين، هنا في هذا الامر يقولك هو الواحد القهار، يعني بما انه هو القهار يبقى هو الايه وحدانية رب. يقول ابن السعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية مبينا هنا في بين الوجه دلالة اسم ربي القاهر على بطلان الشرك، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. ها فالمخلوقات كل مخلوق فوق مخلوق يقهر، كل مخلوق فوق. ها في حضرتك كنت بتقولي هو الواحد القهار ماشي، بس هو الله الواحد القهار، الله مش موجودة في الرعد يا بنتي، بس هو الواحد القهار ولا طيب هو الواحد يا بنتي الواحد تيجي الواحد مع القهار، يبقى تيجي مع كل ما ذكرت بتذكر ولا لا تذكر، لكن لفظ الجلال انت قصدك على لفظ الجلال، لكن هو هنا بيقول لك تاتي كلمه الواحد مع القهار. نعم. إذن في كما قيل في ذلك فانه لا توجد الوحده والقهر الا لمن سبحانه وتعالى. فالمخلوقات كل مخلوق فوقه مخلوق يقهر، واحد أعلى منه، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى. إذن كل قاهر في الأرض فالله هو القهار سبحانه وتعالى، حتى تنتهي القهر إلى من واحد الواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فبين هذا بدليل عقلي أن القاهر يدعى لله وحده سبحانه وتعالى، ولذلك وبطلان ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لك إيه؟ بهذا التقرير يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله الواحد القهار، وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرده ربي وحده بالعبادة، لكل شيء يحب ربي ورضاه. وبه يعلم فساد الشرك، إذ به يسوي المصنوع من التراب برب الأرباب، فكيف يكون ذلك حقا؟ ولذلك الواحد القهار ومن هو ربي سبحانه وتعالى. هنا السؤال في هذا الاسم، في هنا في ابن القيم يقول ايه وكذلك القهار من اوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قاهرا ما كان من قهر ومن سلطان، يعني بالصفات اللي بيتميز بها ايه ربي. السؤال الاول انتبهوا، معنى اسم ربي اسم الله القهار، واحد الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات، ام الذي دانت لقدرته ومشيئته عناصر العالم العلوي والسفلي، ام كلاهما؟ ها، واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ مين يقول ثلاثه؟ في واحد يقول مين اثنين؟ ثلاثه يا بنات، ثلاثه، هو ثلاثه فعلا. طيب السؤال الثاني ده اللي هتقعوا فيه ان شاء الله، يعني قصدي ان جاوبوا ان شاء الله، هتجاوبوا ان شاء الله، ركزوا، ركزتوا معايا. طيب الله جل جلاله هو القاهر فوق عباده، يصرف ملكه على اختيار، يصرف كل الملك على ايه؟ اختيار ربي. وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزما لكمال، مستلزما لكمال، واحد كمال رأفته ورحمته، ام اثنين كمال عزته وقدرته وحياته، ام ثلاثة كمال لطفه وبره؟ احسنتوا، عشان كده قعدت اركز واضغط عليها واشرح لكم علشان تركزوا معايا وتفهموا، فهمتوا انها رقم اثنين؟ ممتازين. هذا هو الله يا بناتي، هذا هو الذي تمتلئ قلوبنا به. تحبيش حاجه في الدنيا اغلى منه ابدا، ولا تسعدي بحاجه في الدنيا بقرب اي شيء في الدنيا اكثر من قربك من سعادتك بقربك من الله عز وجل، ولا في حاجه في الدنيا هتسعدك مثلما يكون قربك من الله. اكثر حاجه بتسعد الانسان ان يجد قلبه منشغل بالله عز وجل، وان يجد قلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى. هنا فائده كما قال ابن القيم رحمه الله عليه، لا يكون القهار الا واحدا، اذ لو كان معه كفء له فان لم يقهره لم يكن قاهرا. ما هو كفء معاه واحد يقهر الثاني، يبقى كيف يكون ربا وحده ما يقهر الاخر؟ اذا هو اله واحد، هو الذي تقهر كل مخلوقات لله سبحانه وتعالى، او القهار للجميع، قهر الارض، يعني قهر كل من في السماوات والارض، مقهور لمن؟ ربي الواحد الاحد القهار. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله الأسبوع القادم يبقى في امتحان في لا لا لا لا في القرآن. اه الحقيقة الصبح خلاص، ايوه حبيبتي، يعني في الله يا توتو يا لا يا لا يا لا.